يعني يكون معتمدا على موصوف أو على نفي أو استفهام، أو يكون معتمدا على مخبر عنه، لابد من هذه الشروط، وأن يكون للحال أو الاستقبال. وهنا قال عن اسم فاعل مجرد من علم وقد عمل في جبلا، وهو محل الشاهد، لأننا نقول جبلا مفعول به طارق، وكيف عمل في طارق وهو اسم فاعل لتوفر هذه الشروط بكونه قد اعتمد أولا على موصوف محذوف، والموصوف المحذوف المقدر كالموجود والتقدير يا رجلا طالعا جبلا فاجر، والمقام كما قلت المقام المحذوف المقدر كالموجود. ومنه قول بعضهم إني حلت برافعين أكفهم بين الحطين وبين حوضي زمزم، إني وإني حلت برافعين، رافعين هنا اسم فاعل عمل عمل الفعل كطالعا في مثالنا، فرافعين اعتمد على موصوف أي إني حلقت برجال رافعين أكفهم، فهكذا طالعا معتمد على موصوف محذوف. إذن فجبلا مفعول به لطالعا منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة، وهذا هو المناد الشديد المضاف من أقسام المناد الشديد المضاف وحكمه النصب. نعم. قال فيبنيان على الضم كان مفردين. أيوة هذا الحكم كما تقدم، فيبنيان على الضم إن كان مفردين، وقد علمت ما هو المفرد في هذا الباب، آه ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. نعم. حتى ولو كان جماعة تقول يا مسلمون افسحوا لنا الطريق، ما ذكر يا مسلمون، تقصد به مسلمين معينين أمامك هكذا، فهي النكرة المقصودة، تقول يا مسلمون افسحوا لنا الطريق، يعني فتقول مسلمون منادى نكرة مفردة مقصودة بالندى مبني على الواو في محل نصب، فائدة. حتى ولو كان لفظه للجماعة. نعم. وهكذا. وأما إذا لم تقصد المسلمين معين تقول يا مسلمين انتبهوا، ما أدري كذا، ما تقصد جماعة معينة من المسلمين في مكان محصور وهكذا، فهذا يعني نكرة غير مقصودة وهكذا. نعم. أي نعم نفس السابق. نعم كالسابق. نعم. أيوه. لا في إيش؟ النكرة غير المقصودة، غير المقصودة بالياء يكون منصوب، هذا نصب مباشر. أيوه تقول منصوب منادى نكرة غير مقصودة بالنداء منصوب وعلى من نصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر صائب. نعم. قال نحن يا زين. أيوه. ويا رجل. ايوه هذا مثال عنه. نعم. جمع تكسير هذا نحو يا زيود، يا زيود، يا جبال طودي معه والطير، والطير ويا رجال، ويا رجال الجمع مؤنث ثالث كذلك يا مسلمات. نعم. او مرتبا مجزيا نحو يا معدي كريب، يا معدي كريب، أيوه يا معدي كرب، لا لا ما ما لا تقول معدي، لا لا يا معدي كرب، الإعراب في الأخير في الجلاء آخر الجزء الأخير، شفت كرب هناك تأتي بالإعراب على الباء، يا معدي كرب، ها نعم مبني على على على الضم في محل كده. نعم. فيبنياني على الألف في التثنية نحو يا زيدان، يا زيدان لأنهما مفردان على معنى. نعم. وعلى الواو في الجمع، في الجمع كذلك يا زيدون، يا زيدون في العلم، وفي وكذلك في النكرة غير المقصودة يا مسلمون كما تقدم، إذا قصدت بالنكرة المقصودة لجماعة أمامك مسلمين معينين محصورين مثلا فتقول يا مسلمون. قال والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. أيوه والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، ليس غير كما تقدمت الإشارة إليه، فحكمها واحد وهو الإعراب. وهي نعم

نعم كما هنا الآن. الثالثة إثبات الياء مفتوحة. مفتوحة. إثبات الياء مفتوحة. أها. ما معنى ذلك تقول يا عبادي؟ ها. تقول يا عبادي. أثبت الياء مفتوحة. يا الياء الياء المتكلم. وإذا أثبت الياء مفتوحة ستكسر أو ستغير كسرة الدال في مثل هذا المثال وتجعلها فتحة فيصير يا عباد يا، ثم تقلب الياء المفتوحة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فيصير يا عبادا. ها فيصير هكذا، ثم بعد ذلك تحذف الألف فيصير يا عبادا. نعم يا عبادي الذين أسلموا. أيوة هذه نعم هذه لغة قبل القذف اللي ذكرته أنا، يا عبادي الذين أسرفوا هذه لغة. طلب واضح. قلب الكسرة. أيوة هذا هو. قلب الكسرة فتحة. قلب الكسرة فتحة. إذن فقلب الكسرة فتحة تلي فتحة الياء. يا عبادي هذه لغة. وإن شئت قلبت بعد ذلك قلبت الكسرة التي على الدال في هذا المثال فتحة فيصير يا عباد يا أنا. وقلب الياء أي مع بعض. فإذا قلبت الكسرة فتحة تقلب الياء المفتوحة بعدها ألفا للقاعدة التصريفية التي هي أن حرف العلة إذا تحرك وانفتح ما قبله قلب ألفا، فتقلب الياء المفتوحة ألفا فيصير يا عباد بعيدة. وهذا لا يختص بالملاذة هنا بل عام. قاعدة تقول في غيرها تقلب الياء أو الواو فتحة ألفا في غير هذا المثال. نعم. يا حسرة. يا حسرة. يا حسرة. قاعدة أصله يا حسرة يا، ثم صار يا حسرة يا، ثم يا حسرة على ما فرط في جنب الله. يا حسرة رئيس يصير هكذا. هذه كان اللغة الرابعة. الخامسة حذف الألف والابتداء بالفتحة. حذف الألف من نحو يا حسرة فتقول يا حسرة، فتكون الفتحة دليلا على الألف المنقلبة عن ياء وهي المتكلم. يا حسرة فتحذف الألف، أصل الألف ياء ياء المتكلم، لكن صار إلى ما صار بما ذكر من القلب. نعم يا حسرة. وكذلك يا لهف، ما أصل يا لهف ياء، يا لهف ياء، يا لهف يا لهف، فتحذف الألف وتكون الفتحة على الدليل على الاتزاء بالفتحة على الألف المحذوفة. نعم. يا غلام. يا غلام. ها يا غلام حتى تضيفه، إذا قلت يا غلام يا عمرا ما عندنا ألف ياء أيضا لأنك أضفته. نعم. ليس شيء ثاني شيء. يا غلام. نعم يا غلام فقط الفتحة دليل على الألف المحذوفة. الذي لو قلت يا عمرا خلاص ها أبطلت ذلك، وكانت الفتحة فتحة إعراب لأنه منادى مضاف إلى يعمر. ها نعم. قال السادسة حذف الألف وضم الحرف الذي كان مكسورا. ها حذف الألف وضم الحرف الذي كان مكسورا، مثلا في نحو يا حسرة نحذف الألف ثم نضم التاء التي كانت مكسورة مع الياء فنقول يا حسرة. في غير القرآن هذه لغة سادسة، وهذه اللغات بعضها فوق بعض درجات، فهذه كما ترون هذه الأخيرة فيها بعد أو فيها يعني إغراب وهكذا. رأيك. وكذلك ومنه يا قوم، ها أصله يا قومي كما تقدم، أو يا قومي يا قومي يا قوم يا قوما قوم قوم. ها الأخيرة قوم واللغة الثالثة تأتي بالضمة على الحرف الذي كان مكسورا مثال يا المتكلم فيصير يا قوم يا أم ها يا أم يجوز على أن أصله إيش يا أمي يا أمي يا أما يا أم يا أم هذه لغة ثالثة أخيرة ويا أمي آه. لا لا لا يا أمي المتقدمة هذه لغة المتقدمة بل هذا الأفصح يا أمي بحسب الياء والاجتزاء بالكسرة على الياء المحذوفة يا عبادي يا عبادي يا أمي والفتحة في الياء هذه أولى اللغات فصاحة نعم قالت قولي بعضي لا تفعلي شو يا أمه لا تفعلي لا تفعلي بضم الميم بضم الميم الذي كان مكسورا مع الياء قبل قلب الياء ألفا مثلا تضم الميم يا أمه فعلاها تقول يا أمه تقول هذا منادى مضاف لكن كيف صار إلى هذا تتبع ما تقدم أو تستعرض ما تقدم من الأحوال والقلب وما أشبه ذلك وإلى فهو منادى مضاف يا أم نعم قال يقول يا رب السجن رب السجن أحب إلي ربي نعم ربي فيه ورب فيه كلاهما صحيح فهو جاء رب السجن يعني هذه قراءة لكن رب السجن هذه أعلى اللغات كما تقدم يا عبادي فرب السجن أي حذفت الألف فعيدة على أنه كان أصله ربي وربي وربا ورب ورب ها رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه أدت محذوفة إيش إيش؟ أدت محذوفة نعم يا ربي نعم ولدت محذوفة كثيرا كثير المصدر لا سيما في الكلام التصريح وغيره يحذف نعم قال وهي ضعيفة شوف وهي ضعيفة وما أحقها بالضعف لأنه ما تدري بأي شيء تعلقه لكن هكذا ما بس نعم قال فإن كان المناد المضاف إلى الياء أبا أيوه فيه مع هذه اللغات أربع لغات أخرى أيوة أربع لغات أخرى فتكون إيش ها عشر لغات فتكون عشر لغات نعم فإذا كان الكلام فإذا كان منادى المضاف إلى الياء أبا أيوة أبا أو أما فهاتان الكلمتان عند إضافتهما للياء تختصان بهذه اللغات العشر ها فهي تزيد على كل مضاف ولا مضاف في هذا بهذا العدد نعم هذا إحداها إبدال الياء تاء المكسورة أي إبدال التاء إبدال الياء تاء المكسورة يا أبي يا أبتي فتبدل الياء تاء المكسورة إذا فالتاء المكسورة عوض عن الياء عن ياء الياء المحذوفة ياء المتكلم نعم يا أبتي ويا أمتي عرف نعم لذلك فيما فرع السبع وابن عامر يا أبتي أيوه فقال يا أبتي نعم الثانية فتح التاء فتح التاء التي أتيت بها بدلا من الياء المحذوفة يا أبتا فيها قرأ نعم الثالثة الجمع بين التاء والألف والألف يا أبا أيوه وبها قرأ قرئ شاذا أيوه وبها قرئ شاذا قرئ شاذا نعم نحو يا أبتا نعم فهذا كذلك كل اللغات هذه درجات نعم الرابعة يا أبتي بالياء يا أبتي بالياء فهذا فيه جمع بين العوض والمعوض عنه وهذا خلاف الأصل فتكون لغة الدنيا على كل حال يا أبتي قال وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء مثل النساء مثل يا غلام غلامي. أيوة يا غلام غلامي. شوف المنادى هنا هو غلام الذي يباشر أداة النداء فهذا هو المضاف، والذي بعده مضاف إليه وهو مضاف إلى الياء يا المتكلم يا غلام غلامي. آه. إذا كان هكذا ما حكمه؟ قال لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة. لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة. لا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة. أيوة مفتوحة أو ساكنة. يعني فتقول يا غلام غلا مياء أو يا غلام غلا مي معناه لا تحذف الياء. إنما حذف الياء فيما تقدم لأن المنادى نفسه كان متصلا بهذه الياء. هذه تقدم. لكن هذه الياء ليست متصلة بنفس المنادى. فلذلك لا تحذف هذه الياء بل تبقيها ساكنة أو مفتوحة. نعم. قال إلا إذا كان ابن عم. أيوة هذا يستثنى من هذا ابن عم أو ابن أم. فتقول يا ابن عمي ويا ابن أمي. أيوة يا ابن عم أو يا ابن أمي. والأم وعم فيهما يا اتصل يا المتكلم بهما وهما ليس مناديين بل المنادى هو ابن. ها اذا فإلا في هذا فيجوز ان تحذف الياء. فها في هذه الحاله يجوز ان تحذف الياء من عم وام. ايوه يا ابن ام ما قال ابن امي فحدث. نعم وهذا كله يعود الى الصلاه. قال فيجوز فيه أربع لغات. أربع لغات في مثل هذه الحالة. نعم حذف الياء مع كسر الميم وفتحها. أيوة يبنى يبنى أمي ويبنى أم. أها قال بها قرئ في السبعة. أيوة سبعة في قوله تعالى يبنى أم. نعم نعم أيوة هكذا يبنى أم ويبنى أمي بكسر الميم وفتحها مع حد في الياء. نعم قال وإثبات الياء فقول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني بدهر شديد. هذا كلام من لا ما بكر لا يعرف الله كما ينبغي. ما يعني أنت خلفتني بدهر شديد كانه يشكو. أيوة الدهر والله. على كل حال هو هذا القائل يشكو أو يتسخط من أنه فارق ابن أمه وتركه لدهر شديد. فهو ما يتكلم الله بس يعرف ذاك الذي هو ابن أمه. أنت خلفتني لدهر شديد. نعم ليس بجيد وقائلة مات الكرام فمن لنا إذا عضنا الدهر الشديد لنابه. فقلت له من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنابه. ليس بنابه الذي يسأل المخلوق أو يعتمد أو يرجو إلى هذه الدرجة كما يفعل هذا الشاعر فهذا ليس بنابه ليس بيقف. ها جيت الوقت أن نتعلم أن نتعلم بالله في البلية الجناس الجناس نابه ولا الناس ولا نابه يعني نبيه. أيوة نعم هو يسمونه الجناس قد يكون كامل وقد يكون ناقصا. نعم نعم وقلب الياء ألفا قلب الياء ألفا يبنى أما. أيوة كقوله يبنى عما. يبنى عما كل واحد يبنى عما. أيوة لا تلومي وهجعي. لا تلومي وهجعي. نعم نعم نعم الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المفعول المطلق.

وعامله هو كلم المتقدم. عامله هذا الفعل الذي تقدم كلم. نعم. وضربت ضربا. وضربت ضربا على مثال. قال والمبين لنوعه لنوع عامله نحو فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فأخذناهم أخذ عزيز. شو أضاف أخذ إليه؟ العزيز. فهذا يدل على أنه مفعول مطلق مبين للنوع. نوع الأخذ هذا ما هو؟ أخذ عزيز مقتدر. وكذلك للنوع المفعول المطلق المبين للنوع عامله إذا وصفت هذا المصدر فقلت أخذناهم أخذا شديدا، فما وصفت أخذا بشديد صار من قبيل المفعول المطلق المبين للنوع عامله، كما لو أضفته إلى ما بعده إلى شيء بعده، فكل في تقييد، إما تقييد للوصف أو تقييد للإضافة. نعم. وقولك أضفت زيدا ضرب الأمين. كذلك أضفته إلى الأمين. نعم. نحو فدكتا دكة واحدة. فدكتا دكة واحدة. دكتا دكة واحدة. دكة هذا مفعول مطلق منصوب وهو مبين لعدد العامل، لأنه أولا قال دكة، فالتاء في دكة تدل على الوحدة، وقوله بعد ذلك واحدة هذا صفة للدكة الواحدة، فهذا توكيد، توكيد للدكة. إذن فالواحدة على كل حال مستفادة من التاء في دكة، فيدل دكة على بهذا على أنه مبين لعدد العامل أنه واحد، فدكة دكة واحدة، لكن الواحدة توكيد. فعليك كما في قوله فإذا نفخ في السور نفخة واحدة أو نفخة واحدة يشيك، فنفخة التاء الواحدة بعيدة، لأن هذه التاء تاء المرة، إذن فتدل لفظ دكة بمفردها على المرة، على المرة الواحدة. نعم، فتكون واحدة توكيدا لهذا. نعم. كشو واحدة صفة، صفة صفة لدكة. نعم. وقولك مرقت زيدا صفة للتوكيد. نعم. وقولك مرقت زيدا ضربتين. أيوة ضربت زيدا ضربتين، فضربتين كذلك مبين لو لعدد عامله، أو سجدت ثلاث سجدات ما أشبه ذلك. نعم، لكن هذا لا مصدر فيه. نعم. قال وهو قسمان لفظي ومعنوي. أيوة. فإذا وافق لفظ فعله، فإذا وافق لفظه لفظ فعله، فإذا وافق لفظه لفظ فعله العامل فيه أي يسمى مفعولا مطلقا لفظيا، كما تقدم في نحو قوله ضربته ضربا، فهذا مفعول مطلق لفظي، لأن لفظه ولفظ فعله، لأن لفظ هذا المفعول المطلق فاللفظ بفعله. قال وإن وافق معنى فعله دون معنوي فهو معنوي. جلست قعودا، فجلست قعودا، فقعودا مفعول مطلق معنوي، لأنه وافق معنى فعله دون لفظه. وقمت وقوفا كذلك. قال والمصدر اسم الحدث. أيوة. الصادر من الفاعل. فالآن يعرف لك المصدر، وهذا التعريف للمصدر ليبين لك ما هو المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا في الأصل، لا يكون إيش إلا مصدرا في الأصل. إذن فكل مفعول مطلق مصدر في الأصل، وليس كل مصدر مفعولا مطلقا، لأن المصدر قد يأتي وليس منصوبا حتى نقول إنه مفعول مطلق، وقد يأتي مجرورا ومرفوعا وما أشبه ذلك. إذن فيعرف لك المصدر هذا، فقال والمصدر وهو مفعل من الصدور، تقول الصدر يصدر صدورا ومصدرا، فمصدرا اسم مكان للصدور أي المجيء والأخذ. إذن فالمصدر هو اسم إيش؟ هو اسم الحدث الصادر من الفاعل. أيوه، هو اسم الحدث الصادر من الفاعل، هو اسم الحدث. الحدث

المهم ثم يصلي ثلث الليل ثم في آخر الليل بعد الفجر الكاذب كان يستغفر. نعم. الله عز وجل يقول بالأسحار هم يستغفرون. نعم. على كل هو آخر الليل. نعم. الذي قبل الفجر الصادق قبل طلوع الفجر الصادق. نعم. وغدا. نعم هذا معروف. أيوة. للذي اليوم الذي بعده قدر وعتمة هذا يطلق على وقت العشاء. نعم بعد في نهاية وقت المغرب. نعم إلى ثلث الليل الأول يقال له عتمة. وصبحا وصبحا كذلك وصباحا وصباحا بعد طلوع الفجر وهكذا أو طلوع الفجر. نعم ومساء كذلك لكن الصبح الصباح هنا يقصد به في الاستعمال ما بعد طلوع الشمس رأيك هذا المقصود به في الاستعمال ومساء كذلك ما بعد الزوال. نعم وأبدا يعني وقت لا حد له في المستقبل. نعم وأمدا كذلك مدة طويلة وحينا يعني زمن مبهم. نعم وعاما محدد وإن كان زمنا محدد 12 شهر مثلا وشهرا كذلك محدد وصبرا كذلك ظرف زماني محدد بأيام. قال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب وتقديره. أيوة كذلك ظرف المكان اسمه ظرف الزمان فهو الظرف المنصوب بتقدير فيه المنصوب بالحدث الواقع فيه. تقول جلست أمامك فالجلوس حدث وقع في هذا الأمام يعني فالأمام ينتصب على أن عامله هو جلس فلا بد لأي ظرف منصوب من عامل يعمل فيه والأصل في العمل أن يكون للفعل ثم ما ينوب عن الفعل مما يعمل عمله من اسم فاعل أو اسم مفعول وصفة مشبهة اسم الفاعل أو أفعال تفضيل أو مصدر. نعم قال نحن أمام من الظروف المكانية وتلاحظون أن أمام هنا ظرف مكان مبهم ليس له نهاية هذا كله أمام فإذا قلت جلست أمامك فإنك جلست في بعض الأمام وليس في كله ما شغلت كله لأنه ما لا كله مبهم ما لا حدود له إلا إن قيل كيف تقيده؟ قل جلس أمامه ووضع يديه على حتى هذا أمامه هذا ما هذا التقييد أين التقييد؟ تقييد لا خلي هذا أمام هذا قيدته بكونه الرسول مثلا قيدت الأمام بأنه أمام للرسول لذلك أضفت أمام إلى ضميره فهذا التقييد لا يجعل الأمام مخصوصا غير محدود بل هو غير محدود لا يجعل مخصوصا بكونه له انتهاء لا هذا كله أمامه تقول وضع جلس أمامه هذا كله أمامه رأيك فليس له حدود. نعم لا حد له. نعم وخلف كذلك وره مكان وقدام كذلك وراء كذلك. نعم وفوق كذلك. نعم وعند ومع وإذا وحذاء وتلقاء. قال وهذه ثلاثة معناها واحد هذا هو هذه ثلاثة الأخيرة ما هي إذا وحذاء وتلقاء لكن معناها واحد من حيث الجملة لكن لا بد من فرق ولو يسير لأن حروف الكلمتين أو حروف هذه الكلمة الثلاث اختلفت فلا بد من اختلاف ما في المعنى وإن كان اللغة في بعض الأحيان يقول هذه مع هذه الكلمات وهذه الكلمة وهذه كيف سواء في المعنى لا بد من فرق ولو يسير. نعم قال وسمى اسم إشارة المكان وهنا للبعيد اسم إشارة المكان البعيد وأزلقنا ثم الآخرين وهنا اسم إشارة المكان القريب. قال وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية

فلا يجوز أن تكون جلسة البيداء على أن نصبه بالوصية المكانية بل على النزع الخافض. تقول منصوب البيداء منصوب على النزع الخافض، وهكذا أي مكان إذا كان مخصوصا فنصبه أو الفتحة فيه يكون لنزع الخافض، مثلا كالشام والأزهر تقول ودخل الشام محمد أو دخل الخيل الأزهر، يعني فالأزهر والشام منصوبان على نزع الخافض. نعم، أي المفروض أن تأتي بالحرف الجار فيه، فإذا أسقطته انتصب على نزع الخافض لا على الوصية المكانية. ولا صليت المسجد، أي صليت المسجد، يجوز أن تقول صليت دخلت البيت صليت المسجد، لكن على أي شيء نصبته لا على الظرفية المكانية، هذا هو الممنوع وهذا الذي يجب الجالس. ولا كنت الطريقة، ولا إيش كنت الطريقة، أي في الطريق، أصل في الطريق، ها أصل الطريقة فعلا، أيوة في الطريق، ها نعم. تعرف العسل؟ من روغان المش، ليس الروغان هو المش. نعم، كيفية جري الثعلب. نعم، ولكن حكمه أن تجره بشيء، هذا حكمه أن تقول دخلت في المسجد ودخل محمد في الشارع ودخل الخيل في الأزهر. وقولهم دخلت المسجد سكنت البيت منصوبا على التوسع، منصوب على التوسع بنزع الخافض، والتوسع بنزع الخافض كثير رأيك؟ نعم، من هو هذا؟ دخلت الأرض جلس البيت أو دخلت البيت التوسع بإسقاط الخافض، وإذا سقط الخافض ناب ما نابه النصب. ها رأيك؟ نعم، رحمه الله تعالى. لماذا جميع الأسماء تنصب؟ ماذا هو أولا قبل كل شيء هو السماء، أخي السماء ورد به، وهذا أحسن تعليم، قد يعلم النحاة بعلم لذلك، لكن أجود التعليم هو أنه ورد هكذا السماء به بدون شرط. نعم، شيخنا شوفنا الجبل، شيخنا قال هو المسمى ظرفا وظرف المكاني وظرف الزماني. يعني الشيخ أنا قلت له وضع فظرفه الزماني كان يقول أنه جاء، يعني أنه قد يوهم العطف، لأنه لو مكت مشكولة قد يوهم العطف. فلك الفاتحة المفروض فيه قال وهو مسمى ظرف الزماني وظرف المكاني وظرف الزماني، هذا كان كلام جديد. كلام جديد في الواو للاستئناف. لكن الشيخ هو ما حط أيام وجيزة وضع الفات كانت تكون التصريح وكذا. على كل حال هو الواو سوى في هذا، لأن الفاء قد تكون عاطفة أيضا، لكن الواو أبرز في العطف هنا. أيوة، لأن الفاء قد يأتي مع التفريغ وما أشبه ذلك، فيختلف الواو في هذا. فظرف الزماني كذا جواب، وظرف الزمان يوجب العطف. نعم، لكنه يمكن أن يكون للاستئناف، يقصد به الاستئناف. نعم، فلا ينتصر منها أي اسم المكان التالي، يعني من الحركات الأنواح وليس منها من زمان، ثم ما وجه في انتقال المقاس نحن قادير وهي معلومة المعلومة. لا هو لا هو جعل مبهمة، لا هو جعل أشياء أجل ثلاثة أنواح المبهمات والمقادير وكذا، لا ما ليس مبهمة كانوا مختصة. نعم، ما وقيت يعني جعله ينفصل، ايش هو المقادير؟ ها؟ المقادير يعني مع أنها ايش؟ مع أنها معلومة ورد السماع به. أنا سبقا قلت لك هذا الآن، هذا من الآلة التي تنفعك الآن تريح، لكن أنه قد يعللون بغير هذا، قد يعللون بغير هذا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذا ما يؤثر فيه صوت، هذا ما يؤثر فيه لأني لا يؤثر، لكن عنده مهمين أصلي إذا ما أصلي هو إذا كان يؤثر لأني لا يؤثر، لأني لا يؤثر، لأني لا يؤثر.

لا تقول جئت ضربا لزيد، بل تقول جئت لضرب زيد وجوبا، لأنه إن كان مصدرا لكنه ليس بقلبي، وهكذا وهكذا. نعم. قال ويشترط كونه أيوة أيوة اتحاد زمانه واتحاد الزمان، اتحاد زمانه كما تقدم، اتحاد زمانه زمان وقوع هذا الحدث المتقدم وزمان وقوع هذا المصدر المنصوب على المفعول لأجله، يكون في وقت واحد. طيب، فلو اختلف الوقتان وجب جره باللام، تقول جئتك اليوم لابتغاء معروفك غدا، لأن معروفك غدا وأنا وصلت اليوم مثلا، إذن فهنا لا تنصب ابتغاء على المفعول لأجله وإن كان مصدرا قلبيا لفقد شرط اتحاد الزمنين. نعم. قال ويشترط كون مصدرا اتحاد الزمنين وزمان عامله، هذا تقدم الآن بيانه، زمان عامله. نعم. واتحاد فاعلهما، شوف واتحاد فاعلهما كذلك، تقول مثلا جئتك جئتك لمحبة زيد، لمحبة زيد أنا الفاعل، فاعل المجيء، لكن المحبة وإن كان قلبيا لكنه لشخص آخر ليس لفاعل المجيء، أنا فاعل المجيء لكن لماذا؟ لمحبة زيد. إذا لا تقول جئتك محبة زيد بالنصب، لا، بل تجره. رأيت ما تقول هكذا، هذه محبة عين وجوبا للجر. رأيت. نعم. تقول الشعارة ولا تقتل أولاد و... نعم، وهذا مثاله أيضا من كلام العرب الفصحى، قول امرئ القيس فجئت وقد نبت لنوم ثيابها، فجئت وقد نبت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فجئت وقد نبت لنوم، نبت لنوم، شوف نبت أي خلعت لنوم، فالنوم هذا مفعول لأجله، أي فعلت الخلع لأجل النوم، والنوم هذا يمنع من انتصابه المفعولية لأجله شيئان، أولهما أن النوم وإن كان مصدرا لكنه ليس بقلبي، وهذا وحده يكفي منعه من الانتصاب على المفعولية لأجله. والثاني أن الزمن يختلف، جئت وقد جئت وقد نبض، النبض هذا يتقدم فائدة، والنوم يتأخر، يتقدم هذا على هذا رائجة، إذا فهذا أيضا يمنع أي من انتصاب النوم، إذا فاجتمع في نوم داعيان أو عاملان يمنعانه من الانتصاب على المفعول لأجله، بل يجر جره باللام، ولذلك قال لنوم. رائجة. نعم. قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذا توفرت في الشروط، لذلك نصبه لا تقتلوا أولادكم، لماذا؟ خشية إملاق، أي إملاق الفقر، وهو مأخوذ من الملق وهو الحجر الأملق الذي ليس في شيء، فإذا قيل أملق فلان أي بلغ الملك، أي صار كالملك في الخلو والجفاء، فيقال إملاق الفقر، ما عليه شيء كالحجر الأملس. نعم، فيعبر عن الفقر به. نعم. قوله تعالى أيوة ابتغاء مرضات الله، ابتغاء هذا المفعول لأجله توفرت فيه الشروط ولذلك انتصب. نعم. ولا يجوز تأهبت السفر، لماذا؟ أي لا يجوز أن تنصب السفر على أنه مفعول لأجله لأمرين يمنعانه من ذلك، الأول